الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. صل يا ربنا وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أصحاب الخلق العظيم، وصل علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أيها المسلمون عباد الله، فكنا في لقائنا الأخير مع مقاصد سور القرآن الكريم، كنا نرتع في واحة سورة المدثر، وعشنا فيها مع صورة من صور التكذيب في قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه قام فأنذرهم وذكرهم وعلمهم، إلا أنهم أصروا على الكفر وعاندوا. وقال قائلهم عن القرآن متكبرا معاندا كذابا: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فحذرهم الله تعالى بالدار الآخرة، قال: كلا بل لا يخافون الآخرة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. يثبت الله تعالى في المصحف بعد هذه السورة سورة القيامة، التي تبسط القول وتفرده عن القيامة والآخرة وما يحدث فيها من لدى خروج الروح إلى البعث والعرض على الله، إلى الاستقرار في جنة فتصير الوجوه ناضرة، أو إلى نار والعياذ بالله فتصير الوجوه باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. فكأن سورة القيامة أحبة الكرام جاءت تفصيلا لذلك الوعيد في آخر سورة المدثر، وهذا وصل وصيل، بل هناك تناسب جميل. لما حدثنا الله في سورة المدثر عن المؤمنين في الجنة والكافرين في النار على عجالة واختصار، فقال سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى آخر جرائمهم. لكن بدأ الله تعالى بذكر الصلاة، وكأنهم عذبوا على الصلاة عذابا لم يعذبوا على غيرها من الأعمال مثله، وكأنهم أول ما سئلوا من الدين سئلوا عن الصلاة، فكانت أول وأكبر جرائمهم أنهم لم يصلوا لله ولم يسجدوا لله ولم يركعوا. تأتي سورة القيامة وهي تتحدث عن الكافرين أنفسهم أيضا، فيقول الله تعالى إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. فذكرت السورتان الصلاة في بداية جرائم الكافرين، فكيف يكون ترك الصلاة في حق من قبل الإسلام وأخذ بالدين ولا يصلي؟ إنها لأجرم وأكبر. نسأل الله الدوام على الصلاة إلى أن نلقاه فنسجد بين يديه وتحت عرشه يوم القيامة. وبهذا ننتقل مع هذا الوصل الشديد الكريم، ننتقل إلى واحة أخرى وهي واحة سورة القيامة. تلك السورة التي سماها الله بهذا الاسم كبقية سور القرآن، سمى كل سورة باسمها، ولم تعرف في المصاحف ولا في الكتب ولا بين العلماء بغير هذا الاسم، إلا أن البعض أحيانا يقولون سورة لا أقسم بيوم القيامة. كعادة العرب كانوا يسمون القصائد الشعرية بأول كلمة فيها أو أول جملة فيها، ولا يصلح أن يقال سورة لا أقسم، فهناك لا أقسم بهذا البلد فتشتبه معها، فلابد أن تميز لا أقسم بيوم القيامة أو تسمى سورة القيامة. وهذا هو الموجود في المصاحف والكتب وعند العلماء على طول مر الزمان في هذه الأمة وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله تعالى، مما يدل على أن أسماء السور إنما هي ثابتة من عند الله لا يغيرها أحد. سورة القيامة ضمن السور المكية التي نزلت قبل هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام في الزمان المكي، والوثنية غالبة على المجتمع المكي، والرؤوس المكية تسجد للأصنام والأحجار ولا تسجد للملك الجبار سبحانه وتعالى. فجاءت السور المكية جميعها تتحدث عن العقيدة لتؤسسها في النفوس، والعقيدة هي الأساس، هي التي تجعل المؤمن دائما يقول لربه سمعنا وأطعنا. إذا اقتنع الولد تماما تمام الاقتناع أن هذا أبوه وقنع بذلك ورضي بأبوة هذا الرجل، لن يملك إلا أن يطيعه ويجله ويحترمه. إنما يتمرد الولد على أبيه وعلى أمر أبيه حين يفقد هذه الرابطة، حين يفقد هذه العلاقة أو تخف بينه وبين أبيه لإعراض أبيه عنه، لإهماله في تربيته، لعدم مشاركة ولده في حياته وأحلامه وألعابه وما إلى ذلك ودراسته، عدم المشاركة في عموم الحياة، البعد، الانعزال، الانفصال، هذا كله يفقد الولد الإحساس الصادق بأن هذا هو أبي، إنما هو ممول لحياتي وفقط، وهنا يقول له شكرا على النفقة، ولكن أن يخضع لأمه وأن يستجيب لنصحه فهذا بعيد. ولله المثل الأعلى، حين فقد الناس في أيامنا مثلا في معظمهم حين فقدوا قناعتهم بأنهم عبيد لله استعبدتهم أشياء أخرى، فصاروا لا يطيعون أمر الله، بل يجادلون في أحكام الله، بل يرفضون شريعة الله. قل ما تشاء مما تقرأه في صفحة الواقع. فجاءت السور المكية تؤسس هذه العقيدة لأنها إصلاح للداخل، إصلاح للقلب الذي هو الملك على هذا البدن، فإن صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. والعقيدة في القرآن والسنة سهلة جميلة بسيطة، تورث في القلب خشية ومهابة وتعظيما لله عز وجل، تصديقا بما لا تراه العين ولا تسمعه الأذن، فهي تفتح آفاق الفكر والعلم إلى أوسع مما تدركه الحواس والجوارح. فالمؤمن صحيح العقيدة واسع النطاق في معلوماته في آفاقه، أما الكافر فلا يؤمن إلا بهذه المادة التي تراها عينه أو تلمسها يده أو يسمع صوتها بأذنه يقع عليها حس من أحواسه. هذا موجود، وما عدا ذلك مما لا يدركه فليس بموجود. ولذلك قال بنو إسرائيل لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فلم يروه جهرة ولن يروه في الدنيا أبدا، لا هم ولا غيرهم، لا تدركه الأبصار، حتى إذا صنع لهم السامري عجلا جسدا يحسونه هكذا أو يحسونه هكذا ويمسكونه ويلمسونه ويرونه، قالوا هذا إلهكم وإله موسى، أي وإله موسى أيضا، وآمنوا بالعجل وكفروا بالله الذي نجاهم من البحر منذ قليل. هذه مادية قاتلة تغلق الإنسان على نفسه، لا يدري ولا يعلم إلا بما يحس فقط، وما عدا ذلك فهو عدو ما يجهل. وهذا كبت لغرائز الإنسان وكبت لعقله وفكره وتحجيم لوجوده في الحياة. أما الله تعالى في القرآن والسنة فقد فتح لنا الآفاق حتى نطير فيها في الهواء ونسبح فيها في الماء ونجول فيها ونجول الصحراء، فتتسع المدارك ويزداد العلم، فقل رب زدني علما. وترى السور المكية ركزت على أربعة أركان هي الأركان الركينة في العقيدة: الإيمان بالله على أنه لا إله إلا الله، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم على أنه مرسل من عند الله لا يملك من أمر النبوة شيئا إنما جاءته من الله منحة، إن أتبع إلا ما يوحى إليه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، كلامه وحي وفعله عن وحي لا يتحرك من نفسه عليه الصلاة والسلام. وطالما هذا رسول فلا بد أنه جاء برسالة، وهي القرآن والسنة متلازمان لا ينفكان عن بعضهما. وهذه الرسالة جاءت تبصرنا بحياتنا الدنيا حتى نعيشها حياة كريمة، صورة ممهدة للحياة الباقية، للحياة الأبدية، للحياة السامية فوق هناك في الأعالي في الجنة التي لم ترها عين ولم تسمعها أذن ولم تخطر بجمالها ونعيمها على عقل ولا على خيال ولا على قلب بشر. هذا هو الطريق باختصار. فتركز السور المكية دائما على الإيمان بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالرسالة القرآن والسنة معا وبيوم القيامة الذي هو يوم الحساب. ولعل كل سورة تركز من هذه الأربعة على جانب معين، وإن ذكرت الأربعة وذكرت بها لكن تطيل الحديث عن واحد منها أو اثنين حسب ما يقتضي المقام، وربما تفصل في الأربع لا مانع. سورتنا اسمها القيامة، القيامة، ومن أولها إلى آخرها حديث عن يوم القيامة، بدءا من الأهوال القيامة الكبرى إلى البعث يوم القيامة، وبالنسبة للقيامة الخاصة لكل فرد بدءا من وفاته إلى قيامه مع جميع الخلق يوم القيامة. لكنها ذكرت بالله، ذكرت بالرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرت بالقرآن، وهكذا جاء سياقها. بدأها الله تعالى بالقسم، وطالما أقسم المتكلم فالمخاطب كذب، المخاطب كذب بالخبر الأول، جاءه خبر بغير قسم فلم يصدق، فكان من حقه على المتكلم أن يقسم له تأكيدا لقوله. الله لم يتكبر عن أن يقسم، أقسم لعباده أو لعبيده الكافرين المكذبين، فقال لا أقسم. ولكن بماذا يقسم؟ بيوم القيامة. لا، يعني الأمر لا يحتاج إلى قسم، فلا بد بعد العمل من الحساب، لا بد بعد المذاكرة من امتحان، لا بد بعد أن تأخذ مالا لتتصرف فيه أن نسألك كيف فعلت فيه. شيء عقلي بدهي مسلم به، لا يحتاج إلى دليل ولا إلى فكر ولا شيء. وأحدنا يفعله مع زوجته ومع ولده، يعطيهم مصروف الشهر، وربما سألهم في نهاية كل شهر أين ذهبتم بالمصروف، في أي شيء أنفقتموه، ومرة يقول لهم جيد أحسنتم، ومرة يقول قصرتم ضيعتم فرطتم، ويعاقب أو يثيب، يشكر أو يعاتب، هكذا شيء طبيعي في الحياة. أما بالنسبة للعودة الصعبة التي استصعبها الكفار فإنها كما بدأكم تعود، في منتهى البساطة كما بدأكم تعود، وعندكم الصانع يعيد صنعته أحسن وأهون من بدايتها، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أهون على الصانع فيكم، أما الله فليس عنده هين وأهون، الكل بكن فيكون. فالأمر لا يحتاج إلى قسم، أنا الله لا أصدق مني ولا داعي عندي الكذب عليكم، فلا أخاف منكم ولا أجاملكم ولا أخشى أن تقطعوا عني نفعا أو تصيبوني بضر، فمثلي لا يكذب وليس لي مثيل، ولكن سأقسم لكم، سأقسم لكم. فقال لا، يعني الأمر لا يحتاج إلى قسم، أقسم. بماذا يقسم؟ القسم يكون بشيء موجود وله قيمة في ذهن السامع، في ذهن المخاطب، يعرفه ويعرف علو قيمته، ولذلك سأقسم لك بالشيء الغالي الذي تعظمه حتى تعلم أني صادق. أقسم الله بيوم القيامة، وهو محل النزاع، وهو إشكال التكذيب، إشعارا بأن يوم القيامة حقيقة موجودة، ويوم عظيم ليس كمثله يوم، ذلك اليوم الحق. فإذا أقسم الله بشيء دل ذلك على أن هذا الشيء موجود، وأنه ذو مقام عال وقيمة خطيرة. إن كنتم تعقلوا، فأقسم الله تعالى بيوم القيامة، وأقسم كذلك بالنفس اللوامة، وهذه يعرفها الكفار جدا، أنهم كانوا أحيانا مع أنهم كفار وجاهليون، إلا أن بعضهم كان يرتكب بعض الأخطاء ثم يلوم نفسه، كيف أفعل كذا، ماذا ستقول عن العرب، كيف سيكون شكلي بين الناس، فيلوم نفسه على بعض الأعمال الخاطئة التي يفعلونها. ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهي نفس جيدة حسنة، أقسم الله بها دل ذلك على عظمتها، لأنها تلوم صاحبها على فعل ما لا ينبغي، هذه نفس تعين على الخير وتلوم على الشر. أعلى منها التي تأمر بالمعروف، وأقل منها الأمارة بالسوء، نعوذ بالله. أقسم الله بها على ماذا؟ ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان، يعني أننا قادرون على إعادة الخلق مرة أخرى. فهذا هو محل النزاع وهو معلوم لدى المتكلم والمخاطب، فالاستغناء عنه في الذكر أحسن، واختصار الكلام عنه يجمل، فإنه معلوم بالطبيعة فلا يحتاج إلى إعادة الذكر، إنما أدخل على المطلوب مباشرة. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، أي بعد أن تفككت وتفتتت، بلى أي سنجمعه، بلى قادرين على أن نسوي عظامه، لا ما هو أدق وأدق من العظام، بنانة أطراف الأصابع بما فيها من بصمات لا يزال أهل الدنيا بعلمائهم حيارة في أن كل بصمة في أصبع من إنسان تخالف بصمة الأصبع الأخرى في إنسان آخر. الأصابع كلها، كل أصبع لها بصمة مخصوصة، دوائر معينة، لفائف حول بعضها بطريقة مخصوصة، تختلف من أصبع إلى أصبع، وتختلف مني لك، وتختلف عند الثالث عن الاثنين السابقين، وعند هذا عن هذا، وعند حتى لا تشتبه البصمة. ولذلك تستعمل إلى الآن في كشف الجرائم، في تشخيص الناس وما إلى ذلك. بلى قادرين على أن نسوي بنانا، وبالتالي من باب الأولى تسوية العظام وتركيبها وإعادتها أمر سهل جدا، لا تتكلم فيه أن الله ليس قادرا عليه، لا، بل هو أقدر على ما هو أدق وأدق من ذلك. بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، يسأل بفجور متى، يعني إن كان صدقا فأتنا به الآن، له موعد، الله لم يترك موعده لسؤالكم وطلبكم، إنما حدد له موعدا لن يخلفه سبحانه وتعالى، ولن يخلفه شيء. يسأل أيان يوم القيامة، الله يجيب. أتدري يا أيها الإنسان متى يكون يوم القيامة؟ حينما تظهر علاماته، العلامات الكبرى، هذه علامات انتهاء الحياة وموت الأحياء. فإذا برق البصر وخسف القمر، برق شخص من شدة الهول الذي يراه بعينيه، وخسف القمر اختفى ضوءه، لماذا؟ لأن الشمس هي الأخرى انكدرت، وضوء الشمس هو الذي يضيء على القمر فينيره، فيبدو القمر منيرا. لما انطفأت الشمس سود القمر، وجمع الشمس والقمر ويلقيان في البحر كما جاء في السنة، وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ، وهو يرى هذه الأهوال وغيرها مما لم يذكره الله في هذه السورة وذكره في غيرها، وزع على السور علامات القيامة وأهوالها، فذكر في كل مقام ما يناسبه. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أين أفر، أين المهرب إلى الخلاص؟ كلا، يعني لا مفر، هذا رد له، كلا، رد بشدة، لا مفر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ سرعة مضت فترة القبر في هذه السورة وجاءت الآخرة، والله ينبئه بأعماله في كتاب يعرضه عليه. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيرا سيقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فهو بنفسه بصير، إن كان يستحق جنة أو يستحق نارا فقد علم بأعماله الصالحة وأعماله الطالحة وأيهما أرجح في كفة الميزان. ثم فصل الله سياق هذه السورة بشيء غريب، قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وذلك يدلنا على أن هذه السورة أو هذه الآيات منها نزلت أيضا في أوائل السنوات المكية، في أوائل ما أوحى الله بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا جاءه جبريل ونزل عليه بالوحي قرأ مع جبريل، يسمع بأذنه ويقرأ يراجع على شيخه جبريل بلسانه حتى لا ينسى كلمة ولا يتفلت حرف. فالله تعالى أراحه من هذا الهم، من هم حفظ القرآن، وثقل ذلك عليه: أسكن استمع فقط ونحن سنحفظك، لن تحفظ أنت وإلا ستنسى، لكن حين نحفظك نحن فلن تنسى، سنقرئك فلا تنسى، يعني فلن تنسى أبدا إلا ما شاء الله. فقال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا، كأنه قال كيف أحفظه، قال الله: إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه في صدرك محفوظا، وكيف أخرج أو أخرج من قلبي على لساني ليقرأه على الناس، فربما أحفظ الشيء ولا أستطيع استقراءه بلساني. قال: وقرآنه، إن علينا جمعه في صدرك وقرآنه، أي قراءته على لسانك، ستجده سهلا. ولذلك استمعتم قبل هذه المرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء في وسط الهول، وآتاه آت لا يعرفه، مهول كبير ضخم، وأضمه ضمة شديدة، اقرأ ما أنا بقارئ، ثم يضمه من جديد، ثم يرسله اقرأ ما أنا بقارئ، حتى رجع إلى أهله ترعد فرائصه أعلى أكتافه من الخوف والرهبة. ومع ذلك قص عليهم الخبر بكل وعي، وقرأ عليهم الآيات بكل دقة. قال: ثم قال لي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. لم يتلعثم ولم يلتبس عليه الكلام ولم تسقط منه كلمة، قالها لخديجة وهو يرتعد، فأنامته وغطته، ثم قامت به وأخذته إلى ورقة، فأعاد الكلام نفسه دون أن ينسى شيئا. لماذا؟ لأن الله حفظه وثبته في قلبه وأجراه على لسانه. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه أي قرأه الملك الموكل منا جبريل عليه السلام وانتهى منه، فاتبع قرآنه، فاقرأه أنت كما شئت. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وماذا عن المعاني؟ ثم إن علينا بيانه، ما تحتاجه من بيان لا يظهر من قبيل اللغة سوف نوحي إليك بهذا المعنى وتعلمه للناس. ثم إن علينا بيانه، وتتواصل أطراف هذا الجزء من السورة ليتم الحديث عن الدار الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ما دخل هذه الآيات؟ ليعلن الله تعالى عن أن خبر الآخرة ويوم القيامة والبعث والحساب والنشر وما إلى ذلك الذي يكلمكم به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليس كلاما من عنده، إنما تلقاه من ربه، كان يعاني في حفظه حتى كفاه الله هذا الهم وحفظه إياه فجمعه في صدره وأجراه على لسانه. فهذا الخبر ليس من عنده توقعا أو تخيلا أو توهما، وإنما هو حقيقة من عند الله العليم الخبير. فاعلموا أن الله هو الذي يهددكم، الله هو الذي يحذركم، فلا تنظروا إلى محمد بن عبد الله كشخص صلى الله عليه وسلم أو كرجل من الرجال، إنما انظروا إلى من وراء، من بعث، من أرسله بهذه الرسالة، وقيسوا الأمر بقوة ذلك المرسل لا بقوة هذا المرسل. المرسل، لا بقوة هذا المرسل. المرسل هو الله، أما المرسل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم، أما الله فليس كمثله شيء، قوي بلا حدود، عظيم بلا حدود، كبير بلا نهاية، يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. فمجيء خبر الوحي هنا إعلانا أن خبر القيامة الذي تكذبون به يا كفار هذه الأمة ليس اختراعا من عند محمد عليه الصلاة والسلام، ولا افتراء ولا وهما ولا كذبا ولا مما تظنونه، إنما هو خبر تلقاه من ربه سبحانه وتعالى. ويتواصل الحديث عن أصل الموضوع، كلا بل تحبون العاجل، يعني الحقيقة أنكم مفتونون بالدنيا، غارقون فيها، مغرورون بها، تظنون أن لكم فيها الخلود، وهذا غير صحيح، وتذرون الآخرة. الآخرة هذه لا تفكرون فيها ولا تعملون لها حساب، مع أن العاقل يقول أنا خلقت في هذه الدنيا لم أخلق نفسي، من أين جئت؟ لا أدري. إلى أين أذهب؟ لا أدري. حتى عرفت أن الله هو الذي خلقني، وأن الله هو الذي منحني، وأن الله هو الذي كلفني، أكل ذلك عبث؟ كما قلنا قبل ذلك، لو رأينا إنسانا يبني مدرسة ماذا تفعل؟ أبني مدرسة. ما شاء الله، كم تأخذ من المصاريف، كم تستوعب من الأولاد، وكم فيها من السنين والمراحل التعليمية إلى ثانوي أو أقل أو كذا؟ قال لا أنا ألعب فقط، أصلي وقت. تنفق هذه الأموال يا رجل لتلعب؟ وماذا في ذلك؟ مالي وأنا حر فيه، مالي وأنا حر فيه، أبنيها ثم أهدمها، ثم أبني عمارة وأهدمها حتى أقضي حياتي، ليس عندي شغل وعندي مال كثير لا أبكي عليه. بماذا نصف مثل هذا الرجل؟ منتهى الجنون، حاشا لله، تعالى الله عن كل نقيص. يبني سماوات سبع شدادا عالية بغير عمد بإعجاز، ويفرد أرضا ويبسطها وينشرها هكذا، ويخلق خلقا جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، ويبعث رسلا من الملائكة إلى رسل من البشر، ورسل البشر يتحملون رسالة ويجاهدون في سبيلها بالمال والدم، بالمال والنفس والنفيس، ويذهب رجال في سبيل الله ويعود آخرون، ويتخلف قوم جبناء في بيوتهم لم يشاركوا بشيء، ويحارب دين الله وسنة الله في كونه بالظلم والعدوان والاعتداء قوم آخرون، كل ذلك ولا يوم تتكافأ فيه الفرص، ولا يوم يعلن فيه من هذه الفرق كان على صواب. إذن الحياة عبث، والحياة لا قيمة لها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فكان ينبغي على الإنسان العاقل قبل أن يأتيه الوحي والدين أن يفكر، لماذا خلقني الله بهذا الجمال، بهذه القوة، بهذه الإبداعات، بهذه الإمكانات؟ لماذا خلق الله هذه السماوات سقفا فوق رأسي هكذا وزينه بالنجوم؟ لماذا خلق الأرض قوية تحت قدمي ومهدها لي تمهيدا أستريح فوقها بكل ما أريد أن أصنع؟ لماذا خلق الله النبات الذي فيه طعمة لي، والحيوان فيه مركب لي، وكذا وكذا؟ إذن هناك غاية، هناك هدف، ومن يهبني هذه الأشياء كلها؟ ألا يسألني ماذا فعلت فيها؟ بالطبع لا بد أن يسألني. ولذلك فكر بعض الكفار بعقل وهم يكفرون بالإسلام ولا يؤمنون بالقرآن، فكروا فقط بالعقل وبالمعادلات الحسابية. طالما قمت بمعادلة جمع أو طرح أو قسمة لابد أن تنتج معك في النهاية نتيجة، ها هذه مقدمة زائد مقدمة ثانية لا بد من النتيجة الثالثة. لا بد مهما تعددت المقدمات، هذا زائد هذا ناقص هذا قسمة على هذا ضربا في هذا، لا بد في النهاية أن تكون النتيجة ولو أصفارا بلا شيء وراء هذه الحياة، أو تعطي واحدا صحيحا أو رقما صحيحا، إذن هناك شيء. فكروا بعقل بهذه الحسابات فقالوا لا بد من يوم تتكافأ فيه الفرص. أقروا بالآخرة وضرورة وجودها في يوم آخر غير هذه الدنيا، حتى يعوض من حرم ويسأل من أعطي وهكذا. لكن كثير من الناس يذرون الآخرة، ويوم الآخرة الوضع أليم، الوضع شديد، الفصل حسم من الله عز وجل لا مراجعة فيه. وجوه يومئذ ناضرة، فيها نضرة وحيوية وجمال. لماذا؟ بين عليك واكل لحمة، الدم بيجري في وشك ما شاء الله، النعمة بين عليك من النعيم. ناضرة من ماذا؟ من النعيم، إلى ربها ناظرة. أنعم نعمة في الجنة، اللهم ارزقنا ولا تحرمنا، أنعم نعمة في الجنة وهي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة. بصر الوجه هو شكل الغضب، شكل الهم حينما يركب الوجه. الهم يركب القلب فيركب على الوجه صورة سوداء قاتمة، مكفهرة، غاضبة، ساخطة. ووجوه يومئذ باسرة، لماذا؟ تظن أن يفعل بها فاقر. تتوقع وتعتقد حينما رأت الحقائق رؤيا العين بعد أن كانت تكذب بها في الدنيا، صارت تتوقع يقينا أنه ستحدث لها مصيبة في ذلك اليوم تقطم فقار الظهر، تقطم فقار الظهر. ولذلك سميت هذه المصيبة فاقرة. وإذا قسم الظهر مات الإنسان، إذا قطع هذا العمود من العنق إلى الأطراف كسر، هذا يصيب الإنسان بالموت نهايته. فهو يظن أن مصيبة عظيمة ستحل به وتقسم ظهره. كلا إذا بلغت التراقي، نعم ستحدث لك، ولكن إذا بلغت التراقي ارجع أو تفكر. وأنت الآن تفكر في لحظة الموت، لحظة ذهابك وأنت فرد إلى الله عز وجل. الله يخاطب هذا الخطاب للكافرين، فقد ترك المؤمنين في الجنة يتمتعون بالنظر إلى وجهه، لكن عاد مع الكافرين إلى حياتهم لينبههم قبل أن يموتوا. كلا إذا بلغت التراقي، التراقي هي عظام الرقبة، الحلق، عظام هذا الحلق. بلغت أي الروح، فإنها تخرج من البدن حتى تخرج من الحلق. كلا إذا بلغت التراقي فيتحشرج الإنسان، نسأل الله أن يهون علينا. وساعتها ينادي الناس من حوله، هل من طبيب؟ هل من طبيب؟ هل من معالج؟ هل من مخلص؟ وقيل من راق؟ من راق يرقي هذا الميت أو هذا المصاب؟ من راق؟ وظن فقد حشرت الروح في الحلق والعياذ بالله. روح الكافر تحاول أن تغوص في البدن وتعود إليه، وملائكة الموت تنزعها نزعا، فكأنها تأتي في هذا المضيق وتقف. فأيقن أنه وظن أنه الفراق، اعتقد أنه أنها لحظة الفراق بينه وبين ما يحب من الأهل والأولاد والمال. وعلامة ذلك والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ماذا أخذ معه أحبتي الكرام من مال، من سلطان، من ولد ينفعه؟ لا أحد، لا شيء إلا عمل، ولا عمل. فلا صدق ولا صلى، يعني لا تصدق، عفوا، لا صدق تصديق القلب، ولا صلى يبقى لا آمن بقلبه ولا آمن ببدنه، فسجد ببدنه لله على الأرض، تكذيب في الداخل والخارج، كفرعون قال الله عنه فكذب وعصى، كذب بقلبه وعصى ببدنه. فلا صدق يعني كذب، ولا صلى ولكن كذب وتولى، كذب بقلبه وتولى وأعرض ببدنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى صارت بينهما شقة من الأرض بعيدة، وبعدت بهم الشقة عن الحق فلا يستطيعون العودة إليه. ماذا له عند الله؟ أولى لك فأولى، ضاعت اللغة العربية وإنا لله وإنا إليه راجعون، وكلمة أولى تقال بين الشيئين، أبوك أولى من عمك وكلاهما خير، أمك أولى من خالتك وكلاهما خير، أولى الصلاة أولى من العمل إذا حضرت. وكلمة أولى في اللغة العربية أيضا كما في هذا المكان، في هذا المقام من القرآن، بمعنى الويل، أي الويل لك ثم الويل، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، الويل والويل لك، ويل متتابع، أولى لك فأولى معناها ويل متتابع وراء بعض، ثم فترة راحة أو فترة انقطاع ليست فيها راحة إنما هي فترة انقطاع بين هذا الويل المتتابع وويل متتابع آخر، ثم أولى لك فأولى. فتعرف إذن من خلال اللغة العربية وحروف العطف هذه أنه أن الله يهدد الكافر بويل متتابع عليه في الدنيا إذا أصر على كفره، ثم له ويل متتابع آخر ولكن يوم القيامة، يوم أن يموت، يبدأ من القبر إلى قيام الساعة، ويل متتابع لا ينقطع في الدنيا وفي الآخرة. وفي نهاية السورة يختمها الله تعالى بحوار لطيف، وما أجمل لغة الحوار الصادق، كما يحاور الله أعداءه حتى يقطع حجتهم، فقد خاطبناكم بعقولكم أيحسب الإنسان أن يترك سدى هكذا بلا حساب ولا شيء، ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ بلى كان كذلك، ثم كان علقة فخلق فسوى؟ بلى صار إلى ذلك، فجعل، أي الله سبحانه وتعالى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. نعم حصل هذا، أليس ذلك الرب العظيم الخلاق الكريم الذي خلق هذا الخلق بأطواره المتتابعة المتطورة بدقة وإعجاز أعجز العلماء إلى اليوم ويبقى إعجازه إلى الغد وإلى قيام الساعة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الإجابة بلى، إنه لقادر، وإنا على ذلك لمن الشاهدين. فيناقش الإنسان بعقله كيف ومن الذي خلقك أول مرة؟ الله عز وجل معه هذه الخريطة، معه طريقة صنعك، ألا يستطيع أن يعيدك مرة أخرى؟ ومعه نظام التصنيع بالبلاهة لا بالبداهة، البداهة بداية العقل، العقل البسيط، إنما بالبلاهة وبلا عقل الإنسان يقر أن من عمل الشيء أول مرة ومعه طريقة صنعه وتكوينه يستطيع أن يعيد مرة أخرى، سينظر في الخريطة ويضع كل شيء مكانه، سينتج في النهاية النتيجة الأولى بعودة خلق الإنسان، لكن بالبداهة والعقل تجدها أحكم، وبالشرع تجدها أعظم، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. إنه قال. إذن أحبتي الكرام، سورتنا الكريمة هذه من أولها إلى آخرها، ببدايتها ونهايتها، باسمها الكريم القيامة، جاءت لتؤكد على أن قيام القيامة أمر لازم، وأن الله عليه قادر، وأن الإنسان فيها محاسب. فليعد كل إنسان حسابه لهذا اليوم ولتلك القيامة، فإنه إما أن يصير إلى أصحاب الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة، وإما أن يكون معاذ الله مع أولئك أصحاب الوجوه الباسرة التي تظن أن يفعل بها فترة. نسأل الله عز وجل أن يحسن أعمالنا، وأن يصلحها، وأن يخلص نوايانا، وأن يحسن ختامنا، وأن يجعلنا بفضله ومنه من أصحاب الوجوه الناظرة في الجنة إلى ربها ناظرة، وأن يمتعنا بنعيم الجنة كله، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه دائما، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، لعلكم لاحظتم معي أن أمر الصلاة أمر جلل، أمر خطير، أمر فوق ما نتصور. إنه عبادة من العبادات، نعم، إنه ركن من أركان خمسة، نعم، ولكنه في واقعه وتغلغله في الدين أعظم وأكبر من هذه التحديدات. فإن الصلاة كما قال عنها العلماء تحتوي أركان الإسلام الخمس، في كل صلاة تؤدي أركان الإسلام الخمس. ولو كنت تصلي ركعة وتر، ركعة واحدة، أو تصلي ركعتين من السنة، أو تصلي فريضة، بل لو كنت تصلي صلاة جنازة، كل ذلك أي نوع من أنواع الصلاة، فإنك تأتي بالأركان الخمسة داخل الصلاة. فإن المصلي لا بد أن يكون طاهر القلب، فينوي نية خالصة يصلي لله، فيكون موحدا لله، لا يصلي من أجل الناس، لا يراؤون الناس. المصلي لا يرائي الناس بصلاة، إنما يقصد وجه الله عز وجل. ثم يستقبل ماذا؟ الكعبة، وهي قبلة الحجاج والمعتمرين، يذهبون إلى هناك ويحجون بيت الله الحرام. هم يذهبون بأبدانهم وقلوبهم، يذهبون بأبدانهم تدفعها قلوبهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. المصلون حيث كانوا من الأرض يصلون ويحجون إلى بيت الله بقلوبهم فقط مؤقتا إلى الحج الأكبر. في التشهد يذكرون الشهادة بجزئيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طول الصلاة لا يجوز له أن يأكل ولا يشرب، صيام، انقطاع عن الطعام والشراب، انقطاع عن مس النساء، فضلا عن شيء آخر كالحاج. كالصائم، إنه يحرم عليه ما يحرم على الصائم كذلك. بل لو أكلت أو شربت ناسيا وأنت صائم فريضة أو نفلا سنة فلتتم صومك، إنما أطعمك الله وسقاك، منحة من الله. لكن من أكل أو شرب ولو ناسيا في الصلاة فصلاته باطلة، يخرج منها ويبدأ من جديد. لأن من ينسى وهو يضع يده على صدره، يضع يديه على صدره وينشغل بقراءة بلسانه، ينسى فيأكل شيئا من جيبه أو يشرب من زجاجة بجواره أو ما إلى ذلك، لا مجال للنسيان هنا. فوقت الصلاة قصير لا يستدعي النسيان حتى يأكل أو يشرب، وأعضاؤه تعمل في أعمال خاصة بالصلاة لا تتفرغ لتناول مطعوم أو مشروب. فمن أكل أو شرب ناسيا في الصلاة صلاته باطلة، فكأن الصيام فيها أشد من الصيام الحقيقي. وهكذا حينما تصلي فأنت تؤدي زكاة عن بدنك، وربما تؤدي زكاة عن مالك أيها التاجر أو الصانع أو كذا، تركت عملك وجئت تصلي، غيرك حسبها بحساب الأرقام، صابت أو خابت، أو تعجل رزقه ولو صبر لجاءه أيضا، قال لو ذهبت للصلاة ربما يأتي زبون ليشتري بمبلغ كبير فلا يجدني ويجدني في الصلاة فيستبطئني وينصرف، أبقى هنا أحسن وأصلي بعد ذلك، أو لا أصلي أصلا والعمل عباد كما يقول الجاهلون، ويبقى في عمله حريصا على المال والعمل وليس حريصا على الصلاة. فحينما أنت تضحي بهذا، وقد خطر ببالك أيضا كتاجر أو صانع أو نحو ذلك، لو بقيت في مصنعك لصنعت عددا أكبر، لو بقيت في تجارتك لتاجرت بأكثر، لو بقيت جالسا أو نائما لاسترحت أكثر، كل يفكر بعقله، ولكنك غالبت كل هذه المطالب الدنيوية لتفوز بالمطالب العالية الأخروية. فصلاتك فيها تزكية، فيها تطهير للنفس وتخليص للإنسان من أن يتعلق بهذه الدنيا الفارغة، حتى لا يكون من الذين قال الله فيهم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. لا يا ربنا، نحن نحب الآخرة ونذر العاجلة رغبة فيما عندك. فنأتي للصلاة ونترك كل ما في أيدينا ونعلن عن ذلك فنقول الله أكبر من كل شيء. وقال بعض المفلسفين للصلاة قولا حسنا، إذا قلنا الله أكبر للإحرام بالصلاة فالسنة أن ترفع يديك هكذا قائمتين إلى السماء، أصابع اليدين وأطرافها إلى السماء، بطنها إلى جهة القبلة، ظهرها إلى الخلف، مثلك تماما، وجهك للقبلة وظهرك للخلف، فكأنك تجعل الدنيا وراءك بيديك ولا تعطيها بطن يدك وبطن الكف الذي تمسك به، إنما الذي تمسك به تجاه القبلة، لو جاءك خير أمسكت به من جهة القبلة، لكن لو جاءتك الدنيا من ورائك فلن تستطيع الإمساك بها، فأصابعك تثنى إلى الأمام لا إلى الخلف. كلام جميل وحسن لا مانع منه، هذا فهم جليل. الصلاة آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وصية مودع، وصية ميت، والميت عادة لا يوصي إلا بالشيء العظيم، بالشيء الذي يخاف فوات الوصية به، الذي يحرص عليه ويخشى ضياع. فقال عليه الصلاة والسلام وهو ينافس الموت أو ينازعه الموت: الصلاة الصلاة. وتكرار ذلك فيه تشديد في التنبيه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، العبد الكافر أو المسلم، شاملة، ولكن على الأقل المصلي، لأن جاء في تمام الحديث: فإن صلحت صلاته صلح سائر عمل، وإن فسدت صلاته إذن له صلاة ولكن فاسدة. كان يصلي لغير الله كالمنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه صلاته فاسدة. يصلي بغير وضوء أو إهمال في الطهارة، يصلي كما يكون، يصلي بعد الوقت، لا يهتم ولا يعظم، فصلاته فيها فساد. وإذا فسدت فسد سائر عمله، الصلاة. ولذلك كانت أول جرائم الكفار، أول جرائم الكفار كما رأينا فيما سبق من حديث، وكانت أول فضائل المؤمنين التي ارتقوا بها فوق مستوى الإنسانية: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. وذكر بعدها فضائل كثيرة، وتقدير الكلام إلا المؤمنين، ولكن جعل الله الصلاة هناك في هذا المكان في المقدمة، بداية الرقي، أساس الرقي إلى أعلى. وسمى الله الصلاة باسم الإيمان في قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وذلك حينما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. غضب اليهود في المدينة جدا وقالوا للمسلمين: إن كانت صلاتكم لبيت المقدس قبل ذلك صحيحة، فصلاتكم الآن إلى الكعبة باطلة. فالقبلة واحدة لا تتعدد، وإن كانت قبلتكم الآن هي الصحيحة فصلاتكم الماضية إلى بيت المقدس باطلة. يريدون أن يحزنوهم، أن يحسروهم بعد ما لم تنل أيديهم أي مكسب. وترك المسلمون قبلتهم وتوجهوا إلى قبلة خاصة وهي الكعبة، وهي القبلة الأصلية. فراحوا يشيعون هذا بين المسلمين تحزينا لهم، فرد الله عليهم وقال: وما كان الله ليضيع صلاتكم، ولكن لئلا تكون صلاة فقط قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. لماذا؟ لأنكم ما توجهتم إلى بيت المقدس إلا إيمانا بالله، ليس تعظيما لبيت المقدس ولا لجهة المشرق ولا شيء، إنما تعظيما لأمر الله وإيمانا به. ثم ما تحولتم بعد ذلك إلى الكعبة إلا أيضا إيمانا بالله وطاعة لأمره، فأنتم إلى أي جهة تعظمون أمر الله؟ فالله لا يضيع هذا الإيمان أبدا. ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم التي صليتموها إلى هنا أو هنا من الجهاد، إيمانا بالله عز وجل. أحبتي الكرام، الصلاة رزقنا الله الحرص عليها، وفي جماعة وفي المساجد، وزاد الله عدد المصلين وخاصة صلاة الفجر، وجعلنا من المشاركين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا الاجتماع على الصلاة والاجتماع على الدين، وأن تحيي فينا سنة خير النبيين صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا بهذا الدين، وأن تبعث هذا الدين بنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. تقبل منا يا ربنا أعمالنا، وتقبل منا أضاحينا، وتقبل منا صيام عرفة، وكفر به عنا سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدركنا مواسم الخير كلها، وبارك لنا فيها، واجعل لنا فيها مخرجا من ذنوبنا ومعاصينا وسيئاتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل من أعمالنا الصالحة عملا يوصلنا إلى الجنة، ويدخلنا الجنة بغير حساب، في صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.